أعزائي الكرام، أعتقد بأن أعظم جناية تعرض لها المواطن السعودي المحافظ والثابت على قيمه ومبادئه هي أن قيادات الهم الإسلامي، الشأن الإسلامي، الدعوة الإسلامية حاربوا دولة هذا المواطن المسكين. لم يحاربوها باسمه فقط، بل حاربوها بقيمه التي يعتز بها. انظر إلى حجم الجناية وإلى حجم الإشكال الذي يعانيه هذا الإنسان المسكين. أنا ابن هذا الوطن، لا أستطيع أن أجد نفسي خارجه، كما أني لا أستطيع أن أجد نفسي خارج الإسلام. ثم أكتشف بأن من يفترض أنهم يخدمون الوطن بالقيم والثوابت التي أعتز بها وتمثل لي شيئا كبيرا، أكتشف أنهم قد استخدموها ضد هذه الدولة التي أعتبرها مسألة مصيرية بالنسبة لي. فكيف ستكون علاقتك بهذه الثوابت؟ وكيف ستحل هذه المعادلة والإشكالية؟ يعني أنت بين نار دولتك ونار قيمك وثوابتك التي تلاعب بها المجرمون. لا يوجد غير حل واحد، وهو أنك تهاجم أولئك الإرهابيين الذين عبثوا بهذه الثوابت ووظفوها لصالح التكفير والتفجير ولخدمة كل مشروع ضد الوطن، حتى تنقيها منه. لا يوجد غير هذا الحل الوحيد، أن تحارب الإرهابيين.